نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يخبر تعالى أنه أوحى الحواريين وأصحاب عيسى، هذا اسمهم الذي يذكرهم الله، أصحاب موسى هم الحواريون. والوحي إليهم بالإلهام، يعني ألهمهم الهدى. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ثم أخبر سبحانه عن ما طلبوه، فقال الحواريون: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يعني طلبوا آية، وآية من الأمور الملمومة، طلب الآيات الخالقة فيه تعنت، ولهذا نصحهم من الله وقال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. ثم أجاب طلبهم ودعا ربه: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فتوعدهم الله أنه منزلها عليهم، وأن من لم يؤمن بعد إنزالها فإنه متعذب بعذاب الله، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ثم قال المفسرون: يعني قيل إن الله أنزلها عليهم، وقيل إنه لم ينزلها. الله أعلم. اقرأ يا أبو عبد الله كلام الشيخ شوي. اللهم صل على محمد. يقول الحواريون: أي مائدة أنزل علينا مائدة من السماء، أي مائدة فيها طعام. نعم. وهذا ليس منهم عن شك في قدرة الله واستطاعته على ذلك، وإنما ذلك من باب العرض والأدب منهم. نعم. والأدب منهم. ولما كان سؤال آيات الاقتراح منافيا للانقياد للحق، وكان هذا الكلام الصادق من الحواريين، ربما أوهم ذلك وعظهم عيسى عليه السلام، فقال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فإن المؤمن يحمله ما معه من الإيمان على ملازمة التقوى، وأن الانقياد إلى أمر الله ولا يطلب من آيات الله من آيات الاقتراح التي لا يدري ما يكون بعدها شيئا. فأخبر الحواريون أنهم ليسوا مقصودون هذا المعنى، وإنما لهم مقاصد صالحة ولأجل الحاجة إلى ذلك. فقالوا: نريد أن نأكل منها